الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين وصحابته البررة المكرمين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 57 من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاتي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الأول من شهر صفر الخير عام 22 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معاشر الإخوة الأحبة في كتاب الحج، وقد أنهينا أعمال الحج وما يتعلق بها، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن متممات ذلك، فإن الكلام عن الحج لا يتم إلا بالكلام عن العمرة المفردة وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأن العمرة يجب أن تؤدى مع الحج، ولا لأن الزيارة جزء من الحج، ولكن لأن الغالب أن من يذهب لمكة يجب ينبغي عليه أن يزور المدينة المنورة صلى الله وسلم على صاحبها وآله، كما أن العمرة جزء من الحج، العمرة في حج أصغر وعليه. فسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن العمرة المفردة وعن زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك سنكون قد انتهينا من كتاب الحج، وبه نختم فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ولا يبقى لنا إلا كتاب التصوف وهواد التعرف، وهو مبادئ السلوك والتزكية. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا شرح هذا النظم المبارك، ويفيدنا منه، ولا يجعل نصيبنا منه الكلام والاجتماع فقط، ولا يجعل نصيبنا منه الكلام والاجتماع فقط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وسنة العمرة فافعل هاكما حج وفي التنعيم ندب نحرما وإثر سعيك احلقا وقصرا وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها والطواف كثرا ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزدت الخدمة ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت. هذه الأبيات تضمنت حكم العمرة، العمرة المفردة، وتضمنت حكم من بقي في مكة قبل بعد الحج وقبل رجوعه إلى بلده، وآداب ذلك كله وأحكامه. أما العمرة فهي لغة الزيارة، العمرة لغة الزيارة، وشرعا هي زيارة البيت الحرام لأداء نسك معين يتضمن طوافا وسعيا وحلقا، تضمن طوافا وسعيا وحلقا. ولذلك قلنا إن العمرة هي حج أصغر. قد وردت أحاديث عديدة في فضل العمرة، والله عز وجل ذكرها في القرآن فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وسنده صحيح، وهو حديث صحيح. بل ورد أن العمرة في رمضان خاصة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أجر عظيم. ولذلك تأكد العمرة في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه، لعل الإنسان يدرك ليلة القدر مصليا معتمرا، فأي شيء أفضل من ذلك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان زوجها كان لنا ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي في أرضها. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو تقضي حجة معي، مع النبي صلى الله عليه وآله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم واساها، فأخبرها أن إذ لم تدرك الحج معه صلى الله عليه وسلم فلتعتمر في رمضان، فإن ذلك يعدل حجة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الناظم رحمه الله أن العمرة مسنونة، قال: وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم ندب نحل. ففيه دليل، يعني فيه إيماء أو تصريح بأن العمرة مسنونة. فإذا العمرة مسنونة مرة في العمر، مستحبة في العمر، يعني يستحب الإكثار منها في العمر. ويكره تكرارها في السنة أكثر من مرة، يكره تكرارها في السنة أكثر من مرة إلا لمن رجع إلى بلاده ثم عاد، أو لمن تكرر دخوله إلى مكة، يعني ذهب يقضي أشغاله ثم رجع إلى مكة داخلا، فعندئذ لا كراهة في تكراره في العمرة. هذا محصل مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإلا فقد ذهب الجمهور إلى جواز تكرارها، واحتجوا بالحديث الذي ذكرته آنفا بفضل العمرة، بفضل العمرة. وقول الناظم إنها كالحج، يعني في أفعالها كما ذكرنا، فقد تقدم معنا أن الحاج أول ما يصل إن كان متمتعا فإنه يبدأ بالعمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فأيضا يبدأ بالعمرة. وقد ذكرنا ما هي العمرة، وإنها تتضمن الإحرام مثل لرجل المرأة بجميع الأحكام التي ذكرناها، والطواف حول البيت سبعة أشواط كما ذكرنا بجميع أحكامه، ثم صلاة ركعتين خلف المقام، ثم السعي بين الصفا والمروة بجميع الأحكام التي ذكرناها، وبعد ذلك يحلق المرء ويتحلل من عمره. فإذا بذلك تكون العمرة قد انتهت وتم. ونواقبه هي نفس نواقب الحج، من مباشرة النساء أو إتيانهن أو ما يتعلق بذلك. إذن أحكام العمرة كلها كأحكام الحج في الأجزاء المشتركة بينها، وهي جائزة طوال السنة، إلا أن الأصحاب قالوا إنها غير جائزة للحاج في أيام الحج، أيام الحج الأربعة، لأنه ينبغي أن ينشغل بالحج في ذلك الوقت. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالعمرة وصفتها وأحكامها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيح عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه اعتمر أربع عمر. اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته مع الحديب من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. إذن هذه أربع عمر، هذه أربع عمر، واضح؟ إذن كلها في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، إلا التي كانت مع حجته. ميقاتها، ميقات العمرة هو هي يعني مواقيتها هي نفس مواقيت الحج المكانية للزمانية، الزمانية فليس للعمرة وقت أو ميقات زماني، أما مواقيتها المكانية فهي نفس مواقيت الحج. فكل قاصد للعمرة يجب أن يحرم من ميقاته الذي ذكرناه كما فصلنا ذلك في أوائل شرحنا لكتاب الحج الأبيات المتعلقة به. لكن أهل مكة يحرمون من أدنى الحل، وأدنى الحل يعني أنهم يخرجون من الحرم إلى الحل، فأدنى الحل وأقربه هو التنعيم، يسميها العامة مساجد عائشة، مساجد عائشة. ويجوز أن يحرم من الجعرانة، وأيما أفضل، هل التنعيم أم الجعرانة، خلاف بين الأهلين. وبكل حال المطلوب من المعتمر مكة أن يجمع بين الحل والحرم، فلو أنه أحرم من بيته لجاز، لكن يجب أن يخرج إلى الحرم إلى الحل ويدخل مكة حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. واضح يا أخوة؟ إذن هو يخرج ليعتمر من التنعيم، يخرج ليعتمر من التنعيم، فلو اعتمر من نفس مكة لأجزأه، فلو اعتمر من نفس مكة لأجزأه، لكن يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويرجع ثانية. ففي الصحيحين من حديث سفيان قال سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم. وهذا الحديث له عدة روايات في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، ومشهور أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة حاضت بسرف كما تقدم معنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فلذلك كانت قارنة، أصبحت قارنة، فلم تعتمر عمرة مفردة كما اعتمر جمهور الصحابة الذين أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتمروا، فكانوا متمتعين. فلما انقضى الحج دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا هي تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج من غير عمرة. قال إن عمرتك التي في حجك قد أجزأت عنك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هويت أمرا ما شاه في هواها صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا بكر أمر أخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان يعمرها من التنعيم، امره ان يعمرها من التنعيم، فوافته بعد ذلك سحرا قبيل الفجر، فلما وصلت وقد انتهت من عمرته امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل بالانصراف. فدل ذلك على انه على ان العمره من مكه ينبغي ان يخرج الانسان، ان يحرم لها الانسان من الحل، ينبغي ان يحرم لها الانسان من الحل. هنا مساله وهي العمرة المكية، هذا الذي فعلته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يسمى بالعمرة المكية. وقد جرت عادة كثير من الناس أنهم إذا حجوا أو إذا ذهبوا للعمرة في رمضان أو غيره يكثرون من العمر، يخرجون إلى التنعيم ثم يرجعون يعتمرون، يخرجون إلى التنعيم ثم يرجعون فيعتمرون. وهذا الفعل مكروه لما تقدم معنا من أن العمرة تكره في السنة أكثر من مرة إلا لمن خرج لحاجة ثم رجع إلى مكة، أما أن يتعمد الخروج من الحرم إلى الحل حتى يرجع إليه ثانية فهذا لم يحفظ إلا عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك يروى عن عطاء بن رباح إن لم تخن الذاكرة أو طاووس اليماني أنه قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون فيعتمرون من الحل أهم مأزورون أم مأجورون. ولذلك كره العلماء العمرة المكية ولم يروها من السنة النبوية، والذين أجازوها لفعل أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رد عليهم بأن ذلك لم يحفظ إلا عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها بذلك، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. واضح يا أخوان؟ الصحابة والتابعون لم يفعلوا هذا، لم يعلم أنهم كانوا يخرجون إلى الحل ثم يرجعون فيعتمرون ويكثرون العمر، إنما الثابت هو الإكثار من الطواف والصلاة بالمسجد الحرام. ولذلك قال الناظم رحمه الله وإثر سعيك احلقا وقصرا، هذا يعني مرمى تحل منها والطواف كثرا، يعني أكثر من الطواف بالبيت ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، يعني أنك ما دمت في مكة فأكثر من الطواف حول البيت، ولم يقل أكثر من العمر، لأن المستحب هو الإكثار من الطواف، إذ تلك العبادة لا يمكنك أن تجدها في غير مكة. الطواف بالبيت عبادة لا يمكنك أن تجدها في غير مكة، فتعين على المرء العاقل الحازم أن يكثر من هذه العبادة ويعني يطيل فيها بإخلاص وشوق وحب. وذلك قال الناظم وزد في الخدمة، يعني في طاعة الله عز وجل، زد في الخدمة في طاعة الله عز وجل وخدمة البيت، ورع الحرمة ارعى حرمة البيت بترك الذنوب والمعاصي واقتراف الآثام. وهنا تكلم العلماء عن المجاورة بالبيت الحرام، فذهب الإمام مالك وغيره إلى كراهة المجاورة بالبيت الحرام إلا لمن سيرعى حرمة البيت، وأن للإنسان أن يرعى حرمة البيت أمر صعب. الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيعني الآثار الواردة في كراهة أو في عظم ذنب من في عظم ذنب من يجلس من يذنب في البيت الحرام عديدة. لذلك قال جماعة من السلف منهم مجاهد والحسن البصري وأحمد بن حنبل إن السيئات تضاعف كما تضاعف الحسنات، وقال مالك القفول أفضل من الجوار، إلى غير ذلك من كلام العلماء في هذه المسألة. أما استحباب كثرة الطواف لعظم أجره، فعن عبد الله بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يقصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وحسنه. وفي الباب أحاديث عديدة تدل على فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني والطواف بالبيت، كلها يعني تتضمن نفس هذا المعنى ذكر العلماء في مصنفاتهم. من أراد أن يراجعها فعليه بالترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تبارك وتعالى. وأما كثرة الصلاة في البيت فلأن الصلاة في المسجد الحرام أجرها عظيم وكبير. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان زيادة: إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه 100، أي أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وهذه الزيادة صحيحة. إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فجدير بالإنسان أن يكثر منها ويلازمها في الجماعة. إذ الجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. فعلى الإنسان أن يكثر من هذه الصلاة ويلازم الصف الأول فالأول للصلاة في الصف الأول كما هو معلوم. فلذلك قال: ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت. يعني لازم في مكوتك بمكة الصف الأول وصلاة الجماعة والطواف بالبيت اكثر منه. وأيضا يحذر المرء من أن يتتايع في زيارة الأسواق والتلهي بها والمطاعم، لأن الفتن كثرت في مكة هذه الأيام نسأل الله العافية. يعني كثرت ممن يعني قل دينهم، والأسواق التي حول البيت يعني تلهي العباد الزهاد. فعلى الإنسان أن يلازم البيت ويلتهي عن تلك الأسواق. يعني والنساء فتنة، يعني يفتن كثيرا بتلك الأسواق نسأل الله العافية. فعلى المرء الحازم العاقل أن يرعى حرمة البيت ويعلم عظم المكان ويجعل لتلك الأسواق وقتا معينا قبيل سفره للضرورات، ثم قبيل سفره يزور البيت، أي يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع المقرر في المذهب أنه سنة ولا شيء على من تركه عمدا، لكن ذهب الجمهور إلى أنه واجب، والدليل يدل على هذا. ففي الصحيح يعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده للبيت. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده للبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم للبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية إن قد حاضت، فقال أحابستنا هي، أحابستنا هي، كان هذا في طواف الإفاضة، لكن خفف عن الحائض، فدل هذا على وجوب طواف الوجه. إذا يعني الإنسان إذا طاف طواف الوداع فإن كان له شغل خفيف جاز أن يقضيه ثم ينصرف، أما إن كان سيجلس لشغل آخر فليطف طوافا آخر للوداع، وليكن آخر عهده في مكة أن يكون البيت آخر عهده، يكون البيت آخر عهده. هذا معنى قولي الناظم رحمه الله تبارك وتعالى طف كما علمت، يعني كما تقدم معنا في أحكام الطواف وما يتعلق به، لكن هذا الطواف يعني لا يكون فيه اطباع ولا رمل ولا شيء هذا، لأنه طواف وداع وليس طواف قدوم ولا طواف عمرة. طواف قدوم وعمرة هو الذي يكون فيه اطباع والرمل. واضح معك يا أخوتي الأحبة؟ وبهذا يكون المرء قد أنهى زيارة مكة وأنهى أحكامها وما يتعلق بها. ثم ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أحكام زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، زيارة مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الناظم رحمه الله: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصدق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب به الدعاء، فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختم حسنى، وعجل الأوبات إذ نلت المنى، وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. زيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأعمال وأفضلها. زيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأعمال وأفضلها، وليست هي شرطا من شروط الحج، ولا ركنا ولا واجبا من واجباته، لكن هي أدب من آدابه. جرت عادة المصنفين في المناسك أن يذكروها بعد ذكر كتاب الحج، ويجوز أن تقدم زيارة المدينة على زيارة مكة، فالأمر في ذلك واسع، والأمر يرجع إلى ترتيب رحلتك وترتيب حجك، ولا بأس للإنسان أن يزور المدينة ثم مكة ثم يرجع إلى المدينة، لا حرج في هذا كله. فالمدينة بلدة طيبة طاهرة مباركة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، وأنكر تسميتها يثرب كما كانت قديما فتبدلت، ولذلك كره العلماء أن يقول المرء للمدينة يثرب، كرهوا ذلك وذموه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام، ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فدل هذا الحديث على النهي عن زيارة مكان للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاث. دل هذا الحديث على تحريم شد الرحال لمكان يتعبد فيه إلا هذه المساجد الثلاث. لما؟ لأن في ذلك إسرافا لا وجه له، إذ الأماكن كلها متساوية، والبقع كلها يشبه بعضها بعضا في الأجر، إلا هذه الأماكن الثلاثة، فإن المسجد الحرام تتضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف تتضاعف فيه الأعمال بألف صلاة، ومسجد الأقصى تتضاعف فيه الأعمال بأقل من ذلك. فهذه الأماكن يسوغ شد الرحال لها لعظم هذا الأجر، وأما شد الرحال لغير ذلك من الأماكن ليتعبد فيها المرء فلا وجه له، لأن المسجد الذي في حي أو في غيره من الأماكن الأجر فيهما متساو، إلا أن يقال إن المرء شد الرحال لزيارة عالم معين يأخذ عنه العلم، أو زيارة إنسان صالح يستمد، إنسان صالح حي يستمد منه ما يصبح قلبه من موعظة حسنة أو فهم في الدين ينفعه في دنياه وأخرى. وأما شد الرحال لغير ذلك فمنهي عنه. فعن أبي بطرة الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أدرك أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد قدم من الطور، فقال: ما الذي حملك؟ ما أين كنت؟ قال: شددت الرحال لزيارة الطور، طور سيناء. فقال: أنا إني لو أدركتك لمنعتك. واستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، يعني هذا الأثر عن أبي بطرة الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه صحيح. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى تحريم شد الرحال إلا هذه المساجد الثلاثة. ومعنى تحريم شد الرحال إليها أي يدخل في ذلك شد الرحال لزيارة القبور والأضرحة وغيرها من الأماكن، لأنه لا مزية لأنه أصلا لا تشرع عبادة عند القبور. وأما زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأمر يختلف، فإن مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فضله عظيم قبل أن يدخل البناء، قبل أن يدخل القبر داخل البناء، فلذلك زيارته ليست كزيارة الأضرحة والقبور، بل هي زيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، والعمل فيه يتضاعف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما زيارته هو بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه فمن الأعمال الصالحة باتفاق العلماء، وينبغي على الإنسان إذا قصد المسجد النبوي الشريف أن يبدأ فيدخل برجله اليمنى قل بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم كما كالدعاء الذي يدعى في دخول المساجد كلها اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، ثم يبدأ بالصلاة ركعتين، ثم يزور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أبا بكر، ثم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبعد ذلك ليحرص على الصلاة في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، بين القبر فإنها روضة من رياض الجنة، يعني كأنها قطعة من الجنة. وليحرص على ملازمة الصلوات في المسجد النبوي الشريف لعظم بركته. وأما طيب لعظم بركته، وقد وردت أحاديث عديدة في فضل المدينة المنورة صلى الله وسلم على صاحبها وآله، ففي صحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني أن المدينة المنورة تطرد الفجار والمجرمين والمبتدعة والمنحرفين كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني الكير النار الحارة التي يعني يصهر بها الحديد حتى يميز الحديد الصافي من الحديد الرديء، هكذا المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم على صاحبها وآله. وفي الصحيح أيضا، الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، وكل من سكن المدينة أو زارها سبحان الله العظيم يشهد تلك البركة، بأي شيء تضعه أمامك يشهد فيه البركة خير. وسبحان الله يعني المدينة، يعني العلماء تحدثوا هل المدينة أفضل أم مكة، فذهب جمهور علماء المدينة ومنهم طبعا الإمام مالك وأصحابه وجل أصحابه إلى أن المدينة أفضل من مكة، وذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة، الحديث الوارد في أن الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة. لكن سبحان الله العظيم الإنسان يحصل له من الانشراح والغبطة وراحة البال في مدينة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أضعاف ما يحصل بمكة المكرمة، ويشهد من أصحاب من أهل المدينة من بشر الوجه وطلاقة المحيا وحسن الاستقبال أضعاف ما يشهد من أهل مكة سبحان الله. وذلك انظروا إلى هذا الحديث في صحيح البخاري، أن في صحيح البخاري أن عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني أسرع بها وإن كان على دابة حركها من حبها، حب المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم على صحبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز الحية إلى جحرها. سبحان الله، يعني الأحاديث فضل المدينة كثيرة، الإنسان لا يعني لا يمل من ذكر هذه الأمور، لكن الوقت لا يسعنا لذكر هذه الأمور كلها، فيعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، و يعني ليس رائي كمن سمع، ليس رائي كمن سمع، وليس يعني من يكابد الشوق كمن يسمعه. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من زيارة المدينة المنورة وزيارة الحبيب مصطفى صلى الله وسلم على آله وصحبه. أما الأحاديث الواردة في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فجلها ضعيف أو موضوع، من ذلك من زارني وجبت له شفاعتي، ومن زارني وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة فقد وجبت له شفاعتي، وما يتعلق بها هذه أحاديث أسانيدها لا تفوت، وإن كان بعض أهل العلم حسن بعض أسانيدها، وحدث معارك بين العلماء في هذه الأحاديث، وألف في كتاب الشفاء والاستقامة في زيارة النبي عليه السلام، وألف ابن عبد الهادي نصرة للشيخ الإسلام تيمية كتابه أفطار ممثل في الرد على ابن السبكي إلى آخر هذا. لكن يمكن أن نقول إن أصح ما ورد في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن تيمية وكما قال الإمام الشوكاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم علي فإن كان بعيدا بلغته، وإن كان قريبا رد الله علي روحي فأرد عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رد النبي صلى الله عليه وسلم عليك مباشرة أفضل من أن يرد عليك عن طريق ملك من الملائكة، واضح؟ فلذلك هذا الحديث فيه فضل زيارة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك الجفاء، كل الجفاء ممن يزعم أنه لا فضل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يحفل بذلك ولا يرفع غيره. لكن ها هنا مسألة، وهي أن لأهل البدع والغلو في الدين هنا مقالات أخرى وطريقة مغايرة لطريقة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فالثابت عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عنه أنه أن المرأة عليه أن لا يكثر من انتياب القبر الشريف، إنما يسلم الغريب، يسلم في دخوله ثم بعد إرادة السفر يسلم ثانية ثم ينصرف. ففي المبسوط، في المبسوط عن الإمام مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي، ولكن يسلم ويمضي. وروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي وهو عروة بن الزبير قال: كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع، رفع البناء حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز وظن أنها قدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأتاه عروة فقال: هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان إذا دخل إلى زيارة النبي في سنن سعيد بن منصور، في سنن سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم وصلى عليه وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه، وكانت تدمع عيناه إذا رأى منازلهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله، بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله. إذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يكره يعني يذم التمسح بالقبور، وهذه من البدع الخبيثة التي ابتلي بها كثير من العامة، ومع الأسف الشديد يعني الشارح حصل له نوع من الغلو في هذا الباب التي جل المتأخرين. والناظر في كتب أئمتنا المتقدمين رحمه الله مالك وأصحابه يرى عجبا في تشددهم في هذا الباب، يعني قضية القبور والأضرحة وما إلى ذلك، يرى عجبا في تشددهم في هذا. وقد كنا ذكرنا في أوائل شرحنا لهذه المنظومة المباركة شيئا من ذلك في يعني ذم الغلو في الدين والاستغاثة بغير الله عز وجل وما إلى ذلك، ونذكر هنا ببعض ذلك. في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح قال الإمام ابن وضاح القرطبي رحمه الله: وكان مالك بن أنس وغيره من العلماء من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. هذه يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت يزوره، صلاة فيها يعني فضلها عظيم، صلى الله عليه وسلم كان يقول: جبل أحد يحبنا ونحبه. فزيارة هذه الأماكن وتذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما إلى ذلك هذا أمر يعني مطلوب لا حرج فيه. وزيارة شهداء أحد، شهداء أحد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شهداء أحد ويستغفر لهم، يعني هذا كله جائز. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. سبحان الله، كل بدعة عليها زينة وبهجة. قال ابن كنانة: وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاه سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. وهذا بعد قوله: ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك، مع أن هذه وردت فيها الآثار المجيء إليه، لكن انظر تشدد الإمامات حتى لا يظن أن ذلك من الواجبات التي لا يجوز تركها. فانظر المتأخرون كيف أنهم تمسكوا بالبدع وظنوها من السنن، وأن كل من خالفهم في ذلك يتهم بالجفاء والانحراف وغير ذلك من التهم. قال ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه إلى غير ذلك. يعني لا أريد أن أطيلها، من أراد أن يتوسع في هذا فعليه بكتاب البدع والنهي عنها للموطا. يعني نختم هذه الأبيات، نختم هذا الكتاب كتاب الحج بهذا الذي ذكرناه، ولا أريد أن أطيل بهذه الآثار والأمور لأن الأمر لا يحتمل هذا كله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحجة مبرورة وزيارة مشكورة. ولذلك قال الناظم رحمه الله وادخل ضحا، يعني ادخل إلى بيتك ضحا بعد أن تتصل بهم لكي يستقبلوك استقبالا حسنا. واصحب هدية السرور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأدب المفرد وغيره وأيضا سنة الترمذي وغيره بسنة صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. وورد آثار عن السلف بهذا، يعني أن الحاج إذا رجع إلى منزله يصحب هدية لأهله. يعني إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. الله يفقهنا في ديننا ويصلح أمورنا ويبارك فينا. ونسرد الآن ما ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. من تسرد لنا؟ يتهافتون على السرد لكن اليوم يتدافعون. طيب قال الشارح رحمه الله أخبر أن العمرة سنة، يعني مؤكدة مرة في العمر، وأن الإحرام بها يستحب أن يكون من التنعيم، وأن صفة الإحرام بها وما بعده من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وغير ذلك والتلبية والطواف والرمل والركوع بعد الطواف والسعي كالحج سواء بسواء. وذلك قال فافعلها كما في الحج، فما زائدة على جد في طيب. فإذا فرغ من السعي وحلق أو قصر فقد حل منها، وإلى ذلك أشار بقوله وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها. والواو في وقصر بمعنى أو، لأن المراد أحدهما فقط، وقدم الحلق لأنه الأفضل كما تقدم معنا. وأفاد بقوله والطواف كثر أنه يستحب للآفاقي، يعني الذي ليس من أهل مكة، أن يكثر الطواف بالبيت ما دام بمكة لتعذر هذه العبادة العظيمة عليه بعد خروجه منها، وأن يراعي حرمة مكة الشريفة لجانب البيت المعظم الكائن بها بتجنبه الرفث والفسوق والعصيان، وبكثرة فعل الطاعات والخدمة لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وملازمة الصلاة في الجماعة، وهو المراد بالصف وغير ذلك من أفعال البر، وإن كان ذلك مطلوبا في كل مكان وزمان ففي هذا المكان آكد. وأنه إن عزم على الخروج من مكة فيستحب له أن يطوف طواف الوداع على الصفة التي علمتها مما تقدم من الابتداء بتقبيل الحجر وجعل البيت على اليسار إلى آخر ما ذكر في الطواف. وسر لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الأبيات: إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة استحب له الخروج من كدى بالضم والتنوين، ولتكن نيته وعزيمته وكليته زيارته صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة مسجده. وما يتعلق بذلك لا يشرك معه غيره، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، يستجاب الدعاء عندها، يعني يستجاب الدعاء في المسجد النبوي الشريف خاصة في الروضة النبوية المباركة. ولذا قال: تجب لكل مطلب، يعني تجاب مطالبك ودعواتك التي تدعو بها، وهو بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للنائب جواب سر. وليكثر الزائر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه في خارج المدينة المنورة مطلوبة وأجرها عظيم، للأحاديث الواردة في ذلك. ومن أراد توسع في هذا فعليه بكتاب القيم وكتاب الإمام السخاوي وغير ذلك، وعليه أيضا بالشفاء للقاضي عياض ليعلم يعني مقدار وعظمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت في مسجده الشريف مقابله صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ يعني أجرها عظيم جدا. وكيف برد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الجواب عليه مباشرة؟ هذا يعني فضل عظيم لا يدركه أحد إلا من كان في ذلك المكان المبارك المقدس. قال: وليكثر الزائر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه، يكبر على كل شرف. هنا أبيات حقيقة عجبتني ذكرها المحشي، قال: ولله در بن العريف إذ يقول من أبيات: سار الركاب وسوء الحظ أقعدني، ولم أجد لبلوغ القصد مفتاحا، يا زائرين إلى المختار من مضري، زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعن قدر، ومن أقام على شوق كمن راح. قال: ويستحب له أن ينزل خارج المدينة فيتطهر ويركع ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويجدد التوبة، لما ذكره العلماء من أن زيارته صلى الله عليه وسلم ميتا كزيارته حيا، يعني ينبغي أن يتأدب فيها المرء كما كأنه واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع صوتا ولا يخاطب ولا يصخب، وليدخل بأدب واحترام وتوقير إلى غير ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى من ذلك نصيب وافر، فكان كما قيل والله أعلم أنه لا يركب دابة في المدينة المنورة احتراما لأرض وطئها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يدخل الخلاء في المدينة، يخرج حتى يقضي حاجته احتراما لأرض وطئها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يدرس الحديث النبوي الشريف اغتسل وتطيب وتطهر ولبس أحضر ثيابه، ثم جلس يحدث الناس بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه من الآداب التي ينبغي على الإنسان يحرص عليه ويهتم بها اقتداء بسلفنا رحمه الله تبارك وتعالى، ويتطيب ويجدد التوبة، ثم يمشي على رجليه، فإذا وصل المسجد فليبدأ بالركوع إن كان في وقت يجوز فيه الركوع، وإلا فليبدأ بالقبر الشريف ولا يلتصق به. لما؟ لأن هذا ليس من الأدب، ولأن هذا من البدع المحدثة، لأن هذا من البدع المحدثة. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله: لا يزار قبر ينتفع به إلا قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أبو محمد الشارستاحي، وهو أحد أئمة المالكية في صقلية: قصد الانتفاع بالميت بدعة، قصد الانتفاع بالميت بدعة. وللعامة في هذا يعني ضروب وألوان من البدع والاعتقادات الفاسدة ما لا يعلمها إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله. ويستقبله وهو في ذلك متصف بكثرة الذل والمسكنة، ويشعر نفسه أنه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالسلام عليه فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يقول، وهذا على سبيل يعني ما يذكره العلماء في كتبهم، أما ليس فيه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف: صلى الله عليك وعلى أزواجك وذريتك وعلى أهلك أجمعين، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك عليك وعلى أزواجك وذريتك وأهلك، كما بارك على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وعبدت ربك وجاهدت في سبيله، ونصحت لعبيده صابرا مرتكبا حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمها وأطيبها وأزكاها. ثم تتنحى عن اليمين نحو ذراع وتقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، صفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. ثم تتنحى عن اليمين قدر ذراع أيضا وستقول: السلام عليك يا أبا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. وكرر الناظم ذكر إجابة الدعاء عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم بقوله: واعلم بأن ذا المقام، إلى آخره. وإن تقدم في البيت الأول حيث قال: تجب لكل مطلب، ليرتب عليه الحظ على كثرة الدعاء وعدم الملل من طلب خير الدنيا والآخرة ثم يعني، وطلب الشفاعة أو الختم بالحسنى وهو الموت على الشهادة. وثمل بفتح التاء والميم مضارع ملل، ملل يعني حصل له الملل. وطلاب مصدر طلب، وحسنى منصوب، مصوب على إسقاط الخاطب، أي وسل الختم بالحسنى. والأوبى الرجوع، والمنى المطلوب والمراد، وهو هنا الحج والزيارة، يعني سل الله عز وجل أن ترجع ثانية إلى هذه الأماكن المباركة الكريمة، صلى الله عليه وسلم. والأولى للمسافر الدخول ضحى، ويستحب له أن يصحب هدية لأقاربه ومن يدور به من الحشم والأصحاب، إن لم يكن عليه في ذلك كلفة. فبهذه المسألة ختم الشيخ خليل مناسكه، انظر الكبير يعني الشرح الكبير، فقد نقلنا فيه في هذا المحل كلاما عجيبا للشيخ خليل في مناسكه في سر ما اشتملت عليه صفة الحج من الأقوال والأفعال، لتعرف بذلك قدر هذه العبادة العظيمة، أو لتعرف بذلك قدر هذه العبادة العظيمة، لا حرمنا الله منها بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأخير بجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو توسل بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعروف خلاف العلماء في حكم التوسل بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك أي سؤال أو استفسار فلتتفضلوا، بارك الله فيكم. وأريد أن أنبه إلى أن المحشي هنا الإمام ابن الحاج رحمه الله غفر الله له، كعامة المتأخرين من المصنفين في هذه الأبواب، قد غلا غلوا فاحشا بذكر استحباب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره الشريف وما يتعلق بهذا من الأمور التي يفعلها عامة القبوريين، صلى الله العافية، صلى الله يغفر له ويتجاوز عنه في هذا. وقد يعني تغير المتأخرون عن المتقدمين تغيرا فاحشا، وكل ناظر في كتبهم ومقارن لها بكتب المتقدمين يجد البون شاسعا. وقد نقلت لكم ما ذكره الإمام بن وضاح، وقد توفي سنة 287، وانظروا إلى قول ابن الحاج رحمه الله عفر الله له، وقد توفي في أواسط أو أواخر القرن الثالث عشر، نسأل الله يتجاوز عنه. إذا كان هناك أي تساؤل أو استفسار تفضلوا، بارك الله. شيخ، لي سؤالين إن شاء الله. أما الأول، ذكرتم أن الصلاة في الحرم تفضل عن سائر الصلوات بمئة ألف، خصصت بهذه الصلاة مكتوبة أم مطلق الصلاة؟ السؤال الثاني، وذكرت أن الصلاة في روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لها فضل كبير، يعني والروضة هي ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره، فهل هذا يبين على أن القبر يوجد داخل المسجد؟ جزاكم الله خير. والحقيقة السؤال الأول يعني حصل في خلاف بين العلماء، هل الصلوات المفروضة فقط أم مطلق الصلوات؟ لكن يعني حديث بمطلقه يدل على أن مطلق الصلوات، بل ذهب كثير من العلماء إلى أن مطلق الأعمال تتضاعف في المسجد الحرام، وبنوا على ذلك أيضا أن السيئات أيضا تتضاعف. يعني بعض العلماء أنكر هذا، لكن الآثار التي ذكرتها لكم عن السلف تدل على هذا، والآية وهي اللي في حجم الظلم الآية تدل على هذا. أما ما تفضلت به من أن القبر الشريف هل هو داخل المسجد؟ نعم، القبر الشريف هو في داخل بيت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا وتكثرون المجيء إليه، تأتون إليه أكثر من مرة، هذا معنى قوله لا تجعلوا قبري عيدا، فنهى عن ذلك وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلأجل ذلك يعني الصحابة ثم عمر بن عبد العزيز كما ذكرنا بنى الحجرة، وأولا غطى القبر الشريف حتى لا يرى، يعني الآن القبر الشريف لا يمكنك أن تراه لأنه داخل الحجرة الشريفة، ثم جعل بني البيت منحرفا عن القبلة بحيث لا يمكن الاتجاه إليه، واضح؟ فاستجاب الله عز وجل لدعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره كما تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى، ولو أبرز قبره لفتتن به الناس فتنة عظيمة، يعني والناظر يعني فيما يفعله العامة والدهماء في قبر الصالحين الذين نراهم في بلادنا وفي غيرها، يعني يتيقن أنهم لو وجدوا أمامهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم لعبدوه عبادة. فالقبر الشريف في التوسعة التي حدثت في زمان الوليد بن عبد الملك دخل بيت في المسجد، فالمسجد لم يبنى على القبر، ولا القبر داخل يعني ولا القبر موجود داخل المسجد، إنما الحجرة الشريفة الحجرات الشريفة كلها دخلت داخل المسجد لكنها في مكانها، لا يمكن الإنسان أن يدخل إليه إلا بمفاتيح معينة وكذا في يد أناس يعني مختصين بذلك، واضح؟ فلذلك الصلاة في المسجد النبوي ليست من جنس الصلاة في الأضرحة، المسجد النبوي ليس ضريحا ولا القبر داخله، واضح؟ الله أعلم. جزاكم الله خير. ما هي الطريقة المثلى لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالأحرى الطريقة الشرعية. يعني نحن تقدم معنا الآن الأثر الذي رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأنه كان يمر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. هذه الطريقة في المثلى لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن زاد على ذلك لشوقه وما إلى ذلك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من كذا كما ذكر هذا مرة دون أخرى فلا حرج إن شاء الله، يعني صنفون ذكروا ذلك، لكن ثابت عن السلف عن عمر عن عبد الله بن عمر هو ما ذكرته، إنما المستحب أن يكثر الإنسان من الصلاة في الروضة الشريفة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، وهو أنه ذكر العلماء أنه لا يعلم قبر نبي على التحديد إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقبر الخليل عليه السلام إبراهيم في فلسطين وفيه أيضا كلام. إذن لا يثبت قبر على التحقيق من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وآله. والله تبارك وتعالى. شيخنا الراجح تنسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التوسل بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قد حصل فيه الخلاف بين أهل العلم منذ القديم يعني. ولذلك الذين أجازوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث الأعمى وهو اللهم إني أسألك توجه إليك بالنبي محمد نبي الرحمة رواه الطبراني بإسناد الحسن له وجه. حتى قال المروزي أو المروزي في منتكه عن الإمام أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولكن ذهب بعض أهل العلم والشوكاني إلى أن معنى هذا التوسل بحبه صلى الله عليه وسلم وهذا التوسل بعمل. فلذلك إن نوى ذلك الإنسان فباتفاق العلماء جاز فعله التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم بحب آل البيت بحب الصالحين بحب الصحابة. هذا عمل التوسل بالأعمال مشروع. أما التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم ففي ذلك بعض الآثار ذكر العلماء ونزاع بين العلماء. ومن أجل ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته النفيسة